أكثر من الطواف أكثر من الصلاة والعبادة بهذا البيت أفضل لك. لكن لو مثلا أراد أن يأخذ عمره الوالد والوالدته وكذا هذا جائز لا بس. فالمهم أنه من جاء وأراد يأخذ عمره يخرج إلى الحل، يعني يخرج عن حدود الحرم حدود الأميال. فإن خرج إلى التنعيم فالتنعيم في الحل، وهو الذي خرج أسر عائشة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خرج إلى عرفات فعرفات من الحل ليست من الحرم أيضا، وإن خرج إلى الجعرانة أو أي جهة من جهات مكة تجاوز الأميال وأحرم من الحل فلا بأس بذلك. نعم. الإنسان يقول هل يجوز مس المصاحف بدون وضوء؟ لا، المصحف ما ينبغي أنه يمس الإنسان وهو على غير طهارة إلا الحاجة أو ضرورة أو